لا بد انك تخليه يكمل. نعم هو كالساعة يمكن تعب او كذا ولا قبل ما يخالف، لكن عرضه بعد اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة وتستطيع ترضيه ويكمل السعي. ها فك الاحرام، ها فك الاحرام ما يخالف لو فك الاحرام يرجع ويسعى. فك لو فك الاحرام لو ولبس لباس وكذا ما يخالف، يرجع ويكمل السعي ان شاء الله ولا عليه، لانه جاهل ولا يؤاخذ بما فعل. فلو فرضنا انكم مثلا طفتوا امس او قبل امس وهو امتنع، ولما انا شافت ملابسي لبسه وهو الى الان ما كمل، نعم الان سمحوا خاطره وارضوه وكذا وخلوه يسعى. الطواف يكفيه الاول اللي هو طاف، خذوه يكمل سعيه. واذا كمل سعيه لابد ايضا اذا كمل سعيه تقصوا له، لان القصه الاول كان قص ما له قيمه، لا ما له قيمه القصه الاول. اذا كمل سعيه ايضا تقصروا له يلبس ملابسه وان شاء الله ما عليه، لانه جاهل ما يؤخر. السائل يقول لي ابنة أحرمت بالعمرة وطافت وسعت وتحللت وبعد ذلك أتتها العادة الشهرية، فهل عليها الوداع؟ لا ليس عليها وداع. حديث ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، الطواف آخر شيء طواف الوداع، ثم قال إلا أنه خفف عن الحائط. فالمرأة إذا حارت ليس عليها وداع، وكذلك النفس لو نفست لو ولدت أيضا فليس عليها وداع، لأن هذه ما تدخل الحرم، الحائض أو النفس ما تدخل الحرم. النبي قال لعائشة اعملي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ما دامت أنها حائض أو نفس الوداع ما هو بلازمة ولا هو واجب عليها، وجوب على التي تستطيع طاهرة، أما هذه ما عليها شيء معفون عنها. السائل يقول ما حكم انسان نوى صوم الست من شوال ولم يفعل؟ يقول نوى صوم ستة ايام من شوال. اي ما في بس، لو نوى ان يصوم ستة ايام من شوال ثم تداركته الايام ولا صام فلا عليه شيء، هذا عمل نافلة وهو بلازم وعمل طاعة، ان افعله فالحمد لله وله اجر، واما افعله فليس بواجب. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.